هل يجوز أن أصلي أنا وأخي جماعة علما بأنه غير متزوج، إذ أنه في بلدنا يقولون يجب أن يكون الإمام متزوجا، فهل هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرا. لا أصلي هذا الشرط، أن يجب أن يكون الإمام متزوجا وغير متزوج، لا حرج في ذلك. هذا قول باطل، الإمام ليس من شرطه أن يكون متزوجا. فإذا صليت مع أخيك صلي خلفه، لا تصف معها، المرأة لا تصف مع الرجال. إذا صليت معها في الليل مثلا في التهجد الليل تكون خلفه، وهو لا يصلي في البيت الفرائض، يلزم أن يصلي مع الناس في الفريضة ولا يصلي في البيت. وإذا صلى في البيت لأن فاتت الصلاة بسبب نوم أو نحوه أو صلاة دافئة في الليل وصليت معها فلا بأس، لكن لا تقف عن يمينه ولا في خلفه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر النساء يكون خلف الرجال. وصلت معه أم سليم مع أبيها أنس، فصفت أنس معه صلى الله عليه وسلم وصفت خلفهم. وفي الحديث الآخر صفت أنس واليتيم خلف النبي وهي من ورائهم. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.